الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من ذريتك من كل أنس 999 في النار، يعني وواحد في الجنة. عندئذ فزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، إن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم واحد. ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الأصحاب رضوان الله عليهم وحمدوا ربهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الأصحاب رضوان الله عليهم وحمدوا ربهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف ساكنيها. فحمدوا الله وكبروا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. هذا الحديث المتفق على صحته مما يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه جل وعلا، يدل على أن نسبة أهل النار إلى أهل الجنة ألف إلى واحد، يعني من كل ألف من بني آدم يدخل واحد من الجنة، والباقون يردون النار وبئس القرار. فالأمر على هذا النحو جد لا هزل فيه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما صور لنا ما يلقى الناس يوم القيامة من الأهوال، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يقفون في أرض المحشر وقد دنت من رؤوسهم الشمس، فهي على مقدار نور. هل هو الميل المعروف مسافة، أو هو ميل الجراحة، أو ميل المكحلة؟ الأمر قريب من قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس يومئذ في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حجته أي إلى وسطه، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا كما يقول ابن عباس رضوان الله عليهما، فتلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن قطرة من الزقوم كانت في الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ لو أن قطرة من الزقوم كانت في هذه الحياة الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه ولا طعام له إلا؟ إن الله رب العالمين بين لنا أن يوم القيامة بهوله وصراعته وسربه وعنف رفعه يؤتى فيه بالنار، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيؤتى بالنار يوم القيامة في الموقف، فما يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأسيسا على قول الله جل وعلا: وجيء يومئذ بجهنم. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء يوم القيامة بالنار لها 70,000 جمال، مع كل جمال 70,000 ملك يجرونها. انظر الآن إلى هذا المنظر العجيب، وقد جيء بجهنم بأمر الله رب العالمين ولها 70,000 جمال، وعلى كل جمال من تلكم الأزمة 70,000 ملك يجرون النار، وإلا لانتهمت أهل الموقف. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار يوم القيامة عنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، فيقول: وكلت بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فهذا عنق من النار لا يعلم فظاعته وعنفه وهابيره وصخبه وأزيزه إلا الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا مدافع لحكمه. فيخلق الله رب العالمين في هذا العنق من النار من أدوات الفهم ما يخلق، فإذا بهذا العنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، فينطق بلسان فصيح فيسمعه أهل الموقف، فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبرزت الجحيم للغاوين. فتجيء النار يوم القيامة أو يجاء بها إلى أهل الموقف على هذا النحو، فإنها لبركات بعضها أسفل من بعض، سبعة بركات متناهيات، أخفها أعلاها وأشدها أسفلها، لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقصود. والله تبارك وتعالى أعد هذه النار بهذا الترتيب للعصاة والمجرمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح ما يكون فيها من العذاب الأليم، ويوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان بضعفه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحمل شيئا من نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فيقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها أي نار الآخرة فضلت أي زادت عليها أي على نار الدنيا 69 جزءا كلهن في مثل حرها. ثم إن الله رب العالمين لم يجعلها نارا كما هو المعهود من النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما أخرج مالك في موطئه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحسبون أنها كمثل ناركم هذه؟ إنها لسوداء كالليل المظلم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها أنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره أن الناس في النار على قدر أعمالهم الصالحات، فمنهم من تناله النار إلى كعبيه، ومنهم من تناله النار إلى ركبتيه، ومنهم من تناله إلى حجزته، ومنهم من تناله إلى كتفيه، ومنهم من تناله إلى عنقه. فما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وأخرجه مسلم رحمة الله عليه في صحيحه. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهون أهل النار عذابا عذابه لا يوصف، والتحمل لمثل ذلك العذاب لا يقدر عليه بحال أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من هو في ضحضاح من النار، من له جمرتان من النار، وفي رواية: من له نعلان من النار، يعني في أخمص قدميه. ثم من أثر هاتين الجمرتين في باطني القدمين يغلي منهما دماغه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن لأهل النار سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وأن لهم أنكالا وجحيما. فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الغل محيط بمن دخل النار، والغل وما كان من السلاسل شادا اليد الى العنق. واما الصفد واحد الاصفاد فهو ما كان من السلاسل شادا اليدين الى العنق. ثم انهم مقرنين يعني تشد السلاسل على ارجلهم وعلى ايديهم ثم الى اعناقهم. ثم ان الله تبارك وتعالى يبين ان سلسلة ذرعها اي مدها 70 ذراعا يسلك فيها المجرم. ويقول العلماء عليهم الرحمة معنى ان يسلك فيها ان تدخل من فمه ثم تخرج من دبره فتكون له كما يكون الخيط في السمسمة وكما يكون الخيط في الخرزة فهو مسلوك في تلك السلسلة كما أخبر الله رب العالمين. ثم إن العلماء عليهم الرحمة يقولون لو أن حلقة من حلقات تلك السلسلة وضعت على جبال الدنيا لدكتها دكا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر كما في الصحيح عنه أن المجرم الذي يكون قراره النار لا يكون فيها كخلقته في الدنيا، وإنما يجعل الله رب العالمين له في النار خلقة حدث عن طواعتها ولا حرج، وحدث عن كناعتها ولا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ضرس الكافر في النار كجبل أحد، فأما طول جبل أحد فخمسة أميال، وأما ارتفاعه فميل في السماء، وضرس الكافر في فكه كجبل أحد. من غير مبالغة ومن غير كناية ولا على المجال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما بين من كبل أي كتفي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة. فيبين الله رب العالمين على لسان نبيه لأن هذا من الغيب المكنون الذي لا يعلم إلا بالوحي الصادق يأتي به الصادق المصدوق على لسانه تقويقا وترهيبا وتبيينا وبيانا وزجرا وإشفاقا على العباد حتى لا يتورطوا فيما يغضب الله رب العالمين فيورد أنفسهم المهالك. ثم إذا الواحد منهم هالك هالك ولا عاصم ولا منجي من أمر الله رب العالمين إلا بأمره وإذنه وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيرته جلد الكافر يعني غلظه، جلد الكافر وسمكه وكثافته مسيرة 3 أيام. ثم يأتي البيان على لسان النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلظه جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار من الجبابرة الأقدمين، وهم ممن كان في اليمن وكان لهم ملك صار ذراعه مقياسا وأداة للقياس يقاس عليه وبه. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سمك وغلظ جلد الكافر في النار 42 ذراعا بذراع الجبار، لأن الله رب العالمين يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الله رب العالمين جعل النهايات المحسة في جلد الإنسان، فإذا ما سنيت بالحرق جدد الله رب العالمين الجلد من بعد تجديده تجديدا، ومن بعد إحراقه إنشاء جديدا. فيقول الله رب العالمين: كلما نضجت جلودهم في النار فثنيت نهاياتها العصبية المحسة، أنشاء الله رب العالمين جلودا غيرها ليذوق العذاب، عذاب واصب ملازم، إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لا ينقطع أبدا، واصبا ملازما لا ينفك عنهم أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا أجمعين. إن الله رب العالمين سبحانه قد جعل لأهل النار طعاما وشرابا، نعم جعل الله رب العالمين لهم من أصناف الطعام ما جعل، فمن أصناف طعامهم الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم لو أن قطرة من الزقوم كانت في الحياة الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن الزقوم طعامه؟ إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل كالرصاص والفضة المذابين، كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، وهو الماء الذي بلغ في درجة الحرارة أعلاها وأمتعها. والله رب العالمين جعل لهم أيضا مما يأكلون شيئا عجيبا ضريعا بشوك مر زعاق لا يطاق، فإذا ما أكلوه نشب في حلوقهم فيتبترون بما كنتم تسيغون الغصة في الدنيا، يقولون كنا نسيغها بالماء، فيستغيثون فيغاثون بماء حميم يشوي الوجوه، ثم إنه نقطع الأمعاء تقطيعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا طعامهم من ضريع من شوك مر لا يطاق، ينشب يعني يعلق أي هذا الشوك في الحلوق، ثم إن لهم عليه لشوبا من حميم، هذا الشوب من الحميم يشوي الوجوه، ثم إنه يقطع الأمعاء تقطيعا ويفريها فريا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يجعل الله رب العالمين لهم من المشارب الغسلي ما يسيل من القريح ومن الصديد، وما يخرج من فروج الجناب من تلك الإفرازات التي لا تطاق، من هذا الذي يسميه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهر الغوطة. تعوذوا بالله من نهر الغوطة. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: إنه يخرج متجمعا من فروج المومسات تستعيد جهنم من نتن ريحه في كل حين وحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا في القرآن العظيم ما يكون من المشارب لأهل النار بعد هذا الغسلين من ماء الصديد، هذا الماء الذي شابه من الصديد ما شابه حتى نزق هذا الاسم به وحتى انطبق عليه فأصبح ماء صديدا. ثم إن الله رب العالمين يجعل لهم أيضا الماء الحميم، فهذه مطاعمهم وهذه مشاربهم في مقابل ما يتمتع به أهل الجنة من النعيم المقيم. انظر إلى ما يخرج من فروج الخاطئات، انظر إلى ما يتجمع من العصارات من القروح من الصديد ومن الدماء ومن النزيف، ثم انظر إلى هذا كله متجمعا وانظر إلى ماء الصديق، وانظر إلى الحميم، وانظر إلى الزقوم، وانظر إلى الغسلين، وانظر إلى الضريح، انظر إلى هذا كله، ثم تأمل في أمر واحد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أقول لك انظر إلى أنهار الخمر، ولا انظر إلى أنهار اللبن، ولا إلى أنهار العسل المصفى، ولا إلى أنهار ماء لم يتغير طعمه. لا أقول لك انظر إلى هذا كله، وإنما انظر إلى شيء واحد أخرجه من أخرجه من أصحاب الصحاح والمسانيد وأصحاب السنن صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن حوراء من الحور العين سفلت سفلة واحدة في البحر الملح الأجاج لا حالته عذبا فراتا، فيا لله العجب إذا كان ذلك كذلك، فعلامة يظلم الإنسان نفسه. إن الأمر يحتاج إلى الصدق وإلى الصدق وحده. أخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن شداد بن الهاد رضوان الله عليه أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به وصدقه وقال يا رسول الله أهاجر إليك، يعني ألازمك وأظل في المدينة فلا أفارقها، فأذن له بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد به إلى أحد الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. ثم جاءت غزوة فخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها، فغنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة سبيا فقسمه، ثم جعل له قسما ولم يكن الرجل حاضرا، وإنما كان قد ذهب يرعى على أصحابه أنعامهم، فدفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الرجل من الغنيمة والسب إلى أحد أصحابه، فلما جاء دفعه إليه فقال ما هذا؟ قال هو مما قسم لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغنيمة التي لقنه الله رب العالمين إياها. فأخذ الرجل سبيه بيده ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف عليه فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأتار إلى نحره فأقتل فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تصدق الله يصدق. ثم ذهب الرجل بحال سبيله وقد وكله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إيمانه وصدقه. فلما جاءت الغزاة التالية بيده محمولا ينزف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله من فضلك اقلب الشريط. فصدقه الله، ويا له من قانون إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. إن الزيت لا يروض على الله، وإن النفاق لا يروض على الله، وإن الزور لا يروض على الله، وإن النفاق لا يروض على الله. من أشرك مع الله غيره وكله الله رب العالمين لمن أشرك لأنه أغنى الأغنياء عن الشرك. قال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه في جبته الشريفة ثم دلاه في قبره، وقام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما صلى عليه قام على القبر، فقال فكان في بعض ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إن عبدك هذا قد صدقك فصدقته، وإنه قد قضى نحبه في سبيلك، ثم مضى إليك شهيدا وأنا شهيد على ذلك، وأعظم بها من شهادة تجيء على فم محمد ورساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الزيف لا يروج على الله على ما يهلك أحدكم نفسه، وإن الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله رب العالمين جناح بعوضة. الدنيا منذ خلقها الله رب العالمين إلى أن يرثها بكل ما فيها من زينة ومن زهرة ومن متاع ومن زخرف ومن صبوة وطلا، كل ما فيها وهي أيضا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. انظر هداني الله وإياك سواء الصراط. الدنيا كلها منذ أن خلقها إلى أن يرثها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فما نصيبك أنت من الجناح؟ ما نصيبك أنت من جناح البعوضة وهي كلها من أولها إلى آخرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ فما نصيبك أنت يا عبد الله من هذا الجناح؟ ليس لك من نصيب خط. ثم انظر إلى هذا التشبيه العظيم، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، انظر إلى هذا التشبيه بالجناح، لأن البعوضة يمكن أن ينزع منها جناحها وتعيش. وإذا فالجناح لا يمثل شيئا بالنسبة للبعوضة، ولذلك يقول الرسول لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة في الخفة وفي الوزن، لأن الجناح لا وزن له ولا قيمة ولا خطر، وأيضا لا يمثل كبير قيمة للبعوضة في حد ذاته، لأنها يمكن أن تعيش وهي مستغنية عنه. علامة تفرق في الخلود وتفرق في أبد الآبدين من أجل قيمة متاع ليس له قيمة على وجه اليقين ووجه التحديد. وأي متاع وأي لذة تجدهما في هذه الحياة الدنيا؟ إن لذة الطعام لمجرد أن يمر الطعام مهما كانت لذته ومهما كانت حلاوته ومهما كان إقبالك عليه ومهما كان تلذذك به، كل ذلك إذا ما جاوز الثلث الأول من فمك لا تحس له بطعم بعد، وإنما هو الامتلاء والحاجة إلى الإخراج بعد ذلك. ومن كانت قيمته ما يدخل جوفه وبطنه فإن قيمته بعد ذلك ما يخرج منها. من كانت همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها، أي ما يخرج من بطنه، يعني لا قيمة له بل قيمة حقيرة مردودة. علامة يهلك أحدكم نفسه، وعلامة يبيع ذاته للشيطان فيورده الموال. وأنت تعلم أن من السخرية الساخرة أن ينصب للشيطان في النار منبر فيقف عليه الشيطان خطيبا في القوم من أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. انظر إلى هذه السخرية الساخرة من الشيطان الرجيم وهو يبكت أعداءه بل يبكت أولياءه الذين اتبعوه والذين ساروا خلفه. يقول وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة ظاهرة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بمجرد أن دعوتكم ولوحت لكم باللذائذ، ولوحت لكم بالمتع الفانية، ولوحت لكم بالحياة غير الباقية، ولوحت لكم بغير ذي قيمة ولا خطر، لوحت لكم فاتبعتموني. ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمصرخي، يعني لا تقدرون على إغاثتي، بل نحن في الهم مشتركون ونحن في النار قادرون. الخالدين وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، على ما يبيع أحدكم جنة عرضها السماوات والأرض ببسمة حقيرة أو بمتعة زائلة يسيرة، على ما يبيع أحدكم الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض بما تبيع. إنك لا تبيع بشيء، لأن كل لذات الدنيا إنما هي بروبات جعلها الحق تبارك وتعالى لما يكون في الآخرة بعد ذلك من المتع الباقية التي لا تفنى، كما قال الله جل وعلا: وأتوا به متشابها. وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وليس في الآخرة من الدنيا من المتع إلا الأسماء، من الفواكه التي وعد الله المتقين ومن المتع الباقيات. كل ذلك إنما يشبهه الله رب العالمين لك حتى تجنح نفسك إليه ويميل قلبك إليه وتقبل نفسك عليه، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من متع دائمة باقية لا تحول ولا تزول. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واعلموا أنكم ملاقوه وأن من ورائكم نارا يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فاتقوا الله في أنفسكم، في أنفسكم فقط، في أنفسكم وكفى، وأنقذوا أنفسكم من النار. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا ويعيدنا جميعا منها بمنته وكرمه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقد شبه الإمام الغزالي رحمة الله عليه المتوفى سنة 550 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شبه الخلود بتشبيه حسي، لأن الخلود لا نهاية، وهو أمر لن يتصوره ولن يتصوره أحد من البشر قط. حتى إن علماء الرياضيات في حيرة من أمر لا نهاية، لأنها أمر لا نهاية له، وهي الخلود بعينه لمن دخل الجنة فخلد فيها بلا نهاية بمتع باقيات لا تزال متجددات لا تفنى ولا تبيد، ولمن دخل النار فعذب فيها والعذاب فيها على قدر قدرة الجبار. والله رب العالمين قدرته لا حد لها، فعذابه في النار لا حد له. شبه الإمام الغزالي رحمة الله عليه الخلود بمثل حسي مقرب، فقال: تصور أن الأرض كرة من الطين المصمت، ليس فيها من بحار ولا جبال ولا أنهار، ولا فيها من محيطات ولا أناسي ولا أشجار، وليس فيها من نتور، بل هي كرة مسطحة مصمتة من الطين. ثم تصور أن هذه الكرة قد مليت بالذر الدقيق، أي بالنمل الصغير، نملة تجاوز أختها إلى تلك المساحة التي لا تتصور في عقل بشر في مساحة الأرض، وقد عادت طينا مصمتا والأرض كلها مستوية السطح طينا لا ماء فيه ولا نتوء ولا ناسية ولا حيوان ولا شجر ولا حجر ولا مدر، وذرة نملة دقيقة صغيرة بجوار نملة والأرض كلها كذلك. قال: ثم تصور أن طائرا يأتي كل 1000 عام، لا كل 1000 واحد، بل كل 1000 عام، كل 1000 عام 2000 من السنين يمران عاما بعد عام وسنة من بعد سنة، فيأتي طائر فيخطف من هذا النمل الدقيق الذي ملأ الأرض كلها على هذه الصورة المضطربة، فيأتي طائر فيخطف من هذا النمل نملة، نملة دقيقة واحدة في كل 1000 عام. قال: لو تصورت أن هذا النمل يفنى وينتهي ويبيد لفني وباد قبل أن يفنى الخلود وقبل أن يفنى أبد الآبدين، وهو لن يفنى بحال أبدا. فعلى ما يظلم الإنسان نفسه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على هيئة الرجال، وهي صورة مفزعة جدا. إذ تجد إنسانا في الموقف على هيئة النملة تطعه بالقدم فيظل صارخا حتى ترفع عنه قدمك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يقعهم الناس بأقدامهم، يعني في أرض المحشر في أرض الموقف، ثم يجعلهم الله رب العالمين في مكان من النار يقال له بورس، مما أبلست عليهم النار فيه تلفحهم نار الأنيار، يعني النار الشديدة الإحراق، والأنيار جمع نار في حقيقتها. فانظر علامة ينشنخ الإنسان بأنفه وهو مخلوق مما تعلمون، وعلامة يظن الإنسان أن له قدرة على أخيه الإنسان وهو نفسه في قبضة الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تذلله وهو من هو. أتدري قدر نبيك عند ربك صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري قدر النبي إلا الذي خلقه وهو الله رب العالمين. فقدر نبينا لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ومع ذلك فانظر إليه في تذلله، وانظر إليه في تخشعه، وانظر إليه في إخباته وفي تحنفه لله رب العالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك في قبضتك. انظر إلى قوله: في قبضتك، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، على ما يهلك أحدكم نفسه إن النفس لأمارة بالسوء، وعلى المرء أن يكون منصفا لنفسه من نفسه. وهذه أول الإنصاف وآخره، درجة هي الإنصاف كله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. انظر إليه وقد أرسل عبد الله ابن رواحة رضوان الله عليه لكي يخرص على أهل خيبر من اليهود تمرهم وثمارهم، والخرص هو التقدير، يعني ينظر إلى الثمار وهي على شجرها ثم يقول: هذه تأتي عندما يأتي الموسم بكذا من الأوساق، بكذا من الثمار، ثم يقدر عليهم ما يخرجونه بعد ذلك من الزكوات وما يجب عليهم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله ابن رواحة رضوان الله عليه ليخرص على اليهود ثمارهم، فأرادوا أن يرشوه، أرادوا أن يقدموا له رشوة لكي يجاملهم ويخرج عن حدود العدل والإنصاف في أمر التقدير. فنظر إليهم مغضبا وقال: يا معشر يهود، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنتم في الوقت عينه أبغض إلي، ولأنتم أثقل علي من مثل عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني حبي له صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. قالوا: على هذا قامت السماوات والأرض. إن العادل هو الذي إذا ما رضي لم يدخله رضاه في أمر يفخصه الله رب العالمين، وهو الذي إذا ما غضب لم يخرجه غضبه عن الحق والإنصاف. إن العادل هو الذي يستوي عنده من يحكم فيه في حالي العدل والإنصاف، وأما البغي وأما الظلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد عليه فاعلة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله رب العالمين، ولا تهلكوا أنفسكم، وتربعوا على حياتكم الدنيا، فإنها دنيا لأنها دانية من الأرض، أو لأنها من الدنو، أو من أنها دنية دنيا. والله رب العالمين يناديكم: تعالوا أي ارتفعوا، تعالوا عن هذه الدنايا وعن هذه السفاسف، ارتفعوا على مقتضيات اللحم والدم، ارتفعوا على مقتضيات الشهوات والغرائز، ارتفعوا فوق السطوح، ارتفعوا عن متعمقين في الأعماق ثم خارجين منها إلى رب الأرض والسماوات بنية صالحة طيبة مباركة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ردوا المظالم إلى أهلها حتى إذا ما جاء اليوم الذي لا تعامل فيه بدرهم ولا دينار لم يؤخذ من حسنات المظلومين، فيطرح على كتفي الظالم حتى إذا ما فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ما دمت تتنفس فالأمر قريب، ما دامت الروح في الجسد فالأمر قريب، ما دام الله رب العالمين يمتعك بنعمة الحياة فالأمر قريب، لأنها إذا ما بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا يقبل عندئذ عدل ولا صرف ولا توبة، وإنما قامت قيامته من كان أمره كذلك. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، لا أظالمكم إلا بالإنصاف، إنصاف أنفسكم من أنفسكم، لمثل هذا خلقكم الله. إن الله رب العالمين يجري على لسان نبيكم قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني إلى الأراضي المستويات، تجأرون إلى الله رب العالمين. يقول النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما يعلمه أنه كان جالسا يوما في أصحاب فسمع وجبة وهو صوت سقوط شيء على شيء، فقال: تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فهو يأوي فيها منذ ذلك الحين، فالآن وصل إلى قعرها. وكان عمر رضوان الله عليه يقول: أكثروا من ذكر النار فإن قارها شديد، وإن قارها بعيد، وإن حرها شديد، وإن مقامعها من حديد. أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد، وإن قارها بعيد، وإن مقامعها من حديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع إليه بإسناد ضعيف: إن في النار لحيات، الواحدة منهن تلسع اللسعة يجد حرها 70 خريفا، وإن فيها لحيات، الواحدة من تلك الحيات كأمثال أعناق البخت، وهي جمال خرسانية مشهورة بعظم الأعناق. فالحية في النار كأمثال الإبل بأعناقها تلسع اللسعة فيجد الملسوع حرها 70 خريفا، وإن فيها لعقارب كأمثال البغال الموكفة، يعني التي اكتنجت وامتلأت شحما ولحما وحملت لأحمال انتقال، وإنها لتلسع اللسعة فيجد من حرها ومن حمتها ما يجد بألمه 40 سنة. نسأل الله السلامة والعافية. أطالبكم بإنفاق أنفسكم من أنفسكم على ما يهلك أحدكم نفسه، وإن الأمر لا يسير كما تعلمون، وإنه لطعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس أي ثياب دون ثياب، وإنما هي أيام قلائل. وإذا ذكر الموت هان كل شيء، وهو قانون الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وقد طبقه تطبيقا عظيما رحمة الله عليه. كان في الأسرة وكان في الفقه على الغاية رحمة الله عليه، لا يجد قوت يومه، بل يظل الأيام راويا من الجوع ومن المسغبة رحمة الله عليه. وهو الذي لو شاء لطارت إليه الدنيا ذهبا وفضة، ثم أرسل إليه بعض أصحابه خطابا أن يا إمام، قد وقع إلي مال من حلال لا شبهة فيه، مال ميراث حلال طيب، أسوق إليه إن شئت وأدن 3000 دينار ذهبا، يا إمام تجعلها في حاجتك وتقضي بها دينك. وجعل الإمام هذا الخطاب من صاحبه تحت مصلاه، وجاء بعض ولده فنظر في الخطاب، وإنهم لفي كرب شديد من عضة الفقر ومن ألم الجوع. فلما أنقض الإمام الصلاة يوما أقبل عليه ولده فقال له بما ترد على صاحبك يا أبتاه؟ فقال له أوقد قرأت الكتاب؟ قال أجل. قال له لا يرد على الكتاب إلا أنت، اكتب إليه فقل له إن الدين الذي ذكرت لرجل صالح لا يرهقنا، يعني لسنا بمعسرين في الحقيقة، لأن صاحب الدين لا يطالبنا به بل ينظرنا انظارا جميلا. وأما ما ذكرت من عدم وجدان اليد ففرق كبير بين عدم الوجدان وبين عدم الامتلاء، ونحن في عافية ويسر. وأمره برد الخطاب على هذه السورة، ولم يطلب من صاحبه شيئا قط، لم يطلب إلا من الله رب العالمين. ومضى عام، وأتت مناسبة هذا الخطاب بعد عام، فتباكره أبناؤه بين يديه، فماذا قال الإمام رحمة الله عليه؟ قال لأبنائه لو كنا أخذنا ذلك المال لكان قد ثني الآن، فاعتبروا أنا قد أخذناه وثنيه. وكذلك كل لذة تعرض لك اعتبر أنك قد أخذتها، ثم مرت عليها أيام وسنون ثم ثنيت، مرت عليها الأيام فأفنت جدتها، وتوالت عليها السنون فأفنت بهجتها، وذهبت بما تبقى من حشاشاتها فصارت عدما، إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، وثياب دون ثياب، وإنما هي أيام خلائق. وإذا ذكر الموت هذا كل شيء، فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واعدلوا وأنصفوا، أنصفوا أنفسكم من أنفسكم. عسى الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط بمنه وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، وأجرنا من حسب من حسب النار يا رب العالمين، اللهم أجرنا من حرها وحسبها، اللهم لا نجد لها يا رب العالمين حسا ولا مسا، اللهم لا نجد لها نقبا ولا حرا، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجمعنا في الجنة مع النبي سيد الأحباب، اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء تجعل كيده في نحره، تجعل كيده في نحره، وزلزل الارض من تحت قدميه، واشغله بنفسه، واشغله بنفسه، واشغله بنفسه، واشغله بنفسه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه. اللهم خذ بايدينا اليه، واقبل بقلوبنا عليه. اللهم اردنا الجنه يا رب العالمين، نرتع يا رحمن في نعيمها بغير حساب ولا سابقه عذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.